وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع بالدليل الرابع من أدلة العقلية على حجية مطلق الظن، وهذا الدليل هو المسمى بدليل الانحداد. هذا دليل الانحداد مركب من مقدمات خمس. المقدمة الاولى شنو هي؟ المقدمة الاولى اننا نعلم بثبوت تكاليف من واجبات ومحرمات. منو قال؟ لقد واحد يقول شيخنا منو قال؟ اكو واجبات واكو محرمات. نقول لك تؤمن اكو شريعة اسلامية؟ يقول نعم. نقول لك كيف تكون شريعة بلا واجبات وبلا عليكم السلام وبلا محرمات؟ هاي شلون شريعة؟ لا يعتقد دين ما بي واجبات ولا محرمات وضع قمة محتمل، هذا ليس بدين. فإذا المقدمة الأولى نحن نعلم بوجود واجبات وبوجود ماذا؟ محرمات. المقدمة الثانية إن باب العلم بتلك الواجبات والمحرمات منسب، وهكذا باب العلمي. العلمي يعني شنو؟ الظن الخاص، يعني مثل خبر الثقة لم يثبت. جيتس ليس هناك داعي بعد للتمسك بدليل انتظار. ولأجل هذه المقدمة الثانية سمي هذا الدليل بدليل انحداد، يعني باب العلم والعلم منسد. والمقدمة الثالثة أن يقال بأن التكاليف لا يجوز إهمالها. لا تكاليف الذي علمنا بهذا الإجمال إهمالها ما يجوز. والمقدمة الرابعة نقول إذا كانت هناك تكاليف ولا يجوز إهمالها عليكم السلام فكيف نمتثلها؟ إما أن نمتثل بواسطة الاحتياط، يعني كل حكم كل ما احتملنا أن الشيء واجب نفعله، وكل ما احتملنا حرام نتركه. هذه تكون احتياط، والاحتياط اما نقول ليس بواجب، واما نقول ماذا؟ ليس بجائز. ليس بجائز ان يخل بالنظام. إذا صارنا أنا أحتاج احتياطك، وحضرة جنابك أيضا تحتاج احتياطك، وحضرة جناب الإنسان الثالث يحتاط احتياط تام، يلزم العسر والحرج. فالاحتياط اذا ليس بواجب او ليس بجائز. طيب شو نسوي؟ كيف نمثل هذه الاحكام؟ عليكم السلام ورحمة. نمتثلها عن طريق اجراء الاصل. فاذا المورد كان الشك فيه شك في التكليف مع عدم ثبوت الحالة السابقة، ايش ندري؟ ايش ندري؟ البراءة. واذا حالة سابقة موجودة ايش ندري؟ استبحار. وهكذا كل اصل مع قطع النظر عن العلم الاجمالي. ليش قلت مع قطع النظر عن الاجمالي؟ لان مع الالتفات لان اجمالي الاصول لا تدري في اطراف العلم الاجمالي. فاحنا نقول نجري الاصل. يا اصل الاصل الذي يجري لولا العلم الاجمالي، اي اصل هو لولا العلم الاجمالي؟ المورد اي اصل موجود فيه ذاته. فالخلاصه طرق الامتثال الطارئ جلد اما شنو جلد؟ احتياط، هذا واحد، لان هذا ليس بواجب او ليس بجائز. واما ماذا جلد؟ ان نرجع الى الاصل الموجود في المورد الذي يجري لولا العلم الاجمالي، فاما الاصل براءة او احتياط او غير ذلك. هذا ايضا باطل، لان مع وجود العلم الاجمالي كيف يجرين؟ كيف يجرين الاصل؟ خب اكو طريق ثالث للامتثال. طيب على طريق ثالث واحد اكو، وهو ماذا؟ ان نقلد العالم. يعني انا المجتهد الانتدابي اقلد علمه. الانتفاع الذي يرى بعض العلم والعلمي مفتوح اقلد في الاحكام، انا المجتهد الانتدابي، هذا ايضا باطل. لان المجتهد شلون يقلد؟ مجتهد انا ارى خطا ارى ذاك الانفتاح المخطئ، كيف اقلده؟ اذا طرق الانفتاح الجبارة كلها باطل. جبارة عددها الجبار ثلاثة، موش اما احتيام واما الاصل واما تقليد. اكو بعض طريق لاخر يا لا، ناخذ خيرة. استخيرا هذا واتي، اذا طلعت الخيرة زينة اقول واجب. اذا اخذ خير عن نواحي، اذا طلعت مو زينة اقول مثلا شنو حرام مثلا، ما ادري خيرة شلون اخذ. اما هذا خوف الحكاية ما يحتمل اما داخل واحد اسكت عنها لا تقول ايه. لذلك الشيخ الانصاري ما اقول ماذا تاخذ واضحة البطلان. قرعة قرعة شنو هذا؟ قرعة تحيم حكم، هذا انفاض. وطرق الامتثال المحتمل اشكد ثلاثة، اما احتياط اما الاصول واما ماذا؟ التقليد. وجميع عدل باطل. احتياط يعني لو ليس بواجب للاجماع يعسر، فلئا ليس بواجب للاجماع او خلنا بحضر حرج ايسا بجائز لاجل انه يخل بالنظام. الاصول قلنا ما يجري وجود علم اجمالي، في مع وجود علم اجمالي كيف تجري الاصول؟ بعرف عندك والله. تقليد شلون المجتهد يقلد مجتهد اخر؟ طيب فحينئذ نقول مقدمة الرابعة انتهت، مقدمة الخامسة نقول اذا كانت التكاليف ثابتة وباب العلم بها منفرد و واهمال ما يجوز واحتياط وبراء او تقليد ما يجوز. بس اسوي انا لو اخذ بالطان لو اخذ ذيمة بالوهن، وبما انه ما بالاخذ بالوهن ترجيح للمرجوح على الراجح فيتعين حين اذن الاخذ بالطان. بس هذا من يقول يتعين الاخذ بالطان؟ من يقول الذي يحكم يتعين الاخذ بالظن؟ من هو سماحة العقل؟ سماحة العقل يقول اخذ بالظن عليكم السلام، لكن هذا سماحة العقل هو يحكم الظن حجه هو يستكشف ان الشارع جعل الظن حجه. اكرر بعد ما تم هذه المقدمات، العقل حينما يقول الظن حجة يعني هو يحكم انه حجة؟ لا، يقول انا العقل استكشف ان الشارع جعل الظن حجة. اذا قال انا احكم هذا يعبرون عنه مسلك الشنش يعبرون عنه حكومة، يعني العقل هو تصير حجية الظن حكم عقلي. واذا قال استكشف تصير حس هذا يسموه مسلك الكيف وحجية تمشي يسموها حينئذ شرعية لا عقلية، حكم شرعي. فالخلاصة يا اخوان اذا تمت هذه المقدمات الخمس الظن يثبت انه حج، فلو العقل هو يحكم لا يستكشف ان الشارع جعله حج. اذ لو لم يكن الظن حج اذا ماذا؟ اما ان نحتاط كنا باطل نقلد باطل نجري العقل باطل، كيف نسوي؟ نهمل التكاليف باطل. فيتعين حينئذ الظن حجة وهو المطلوب. هذا يعبر عنه بدليل انسداد مركب من مقدمات خمس. هذه فهرسة مقدمات دليل انسداد، لكن كل مقدمة بعد ذلك ان شاء الله نأخذها احنا ونراها تامة او ليست تامة. اكثر المقدمات لنظرنا ليست تام، ويكفينا وحدة اذا ليست تامة يكفي ثلاث، بس احنا لعله اكثر من وحدة نثبت انها ليست تام. اذا دليل الانسداد بنظرنا ماذا صح يصير؟ باطل. اطبق الرابع دليل الانسداد وهو مؤلف من مقدمات، لكن مقدمات شمع بعدها جلس خمس. لو تمت قلنا لو العقل هو يحكم لو شنو قلت؟ يستكشف. ما شو قلت يا ولا؟ اذا هو يحكم مسلك الحكومة، اذا يستكشف مسلك الكيف. هذا وهو مؤلف المقدمات يستقل العقل مع تحقق تحققها الهائل من ترجع مقدمات تحققها، يعني شنو تحققها؟ يعني لو تمت وفحت يستقل العقل بكفاية الإطاعة الظنية، يقول إذا إطاعة ظنية ماذا كافية؟ إذا ظنيت هذا واجب وقد تفيد إطاعة ظنية يسموها تكفي. يستقل لو حكومة لا يستقل كشفا حكومة أو كشفا إعراض شي يصير بنظرك الشريف تمييز علمه اللي يستقي انا هذا مقصود. اريد اقول هذا قيد اللي يستقي، اللي يستقل حكومة من باب الحكومة. وشلون يستقل حكومة بعد هوية؟ او يستقل كشان يعني صباحة العقل يستكشف ان الشارع ده على فقط. انا ما تعرف ان شاء الله حكومة فش كان هاي مجمل. ان شاء الله بعدين نقول يا هو صحيح الكاش او الحكومة شلون بعدين اصبر. ولا يكاد يستقل بها بدونها. بها يعني بيما بكفاية الاباعة الظنية. بدونها يعني بدون مقدمات الخام. يلا ابو العدد اشجد وهي اشجد خمسة يو خمس خمسة بالتاء يو خمس يا رب صحيح خمس بلا تاء. هذا الناسخ ليش مشتبه هيجي وهي خمس اولها هذه. انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة وهي التكاليف فعلية مو انشائية. لا قلت انشائية وجودها لا يؤثر. لا نعلم بوجود واجبات محرمات فعلية وافعل لوحات فعلية بل بوجود تكاليف في الشريعة بثبوت هاي الشريعة متعلق بينا ثبوت بثبوت تكاليف في الشريعة ثالثة هاي التكاليف كثيرة طبيعي واجبات محرمات فقط. ثانيها انه قد انفتح علينا باب العلم والعلمي العلمي يعني كنت قمر خاص الى كثير من تلك الاحكام. ما يمكن باب العلم بها الى كثير من الاحكام والعلم المنسب ولهذه المقدمة سمي هذا الدليل بريء انتباه. قلت اثبات ذن المقدمات والمناقشة بعد ذلك يأتي. فانت لا تقول منو قال باب العلم منسد وباب العلم اقول لك انتظر هنا يا اخي لا تناقش بقدر ما هو يأتي. ثالثها المقدمة الثالثة ان اهمال التكاليف ما يجوز انه لا يجوز لنا اهمالها وعدم التعرض لامتثالها عفوا ان نتركها بالكلية ما يجوز. يقول نمتثلها بوجه من الوجوه. كيف تمتثلها؟ هاي المقدمة الرابعة ورابعة طرق الامتثال ايش كيف؟ ثلاثة منها اما احتياط اما تقليد اما عفوا والكل باطل. انه لا يجب علينا الاحتياط هذا الطريق الاول للامتثال في اطراف علمنا. اطراف علمنا ايش هي التكاليف؟ احتياط هي ليس بد لا يجوز بل لا يجوز في الجملة. ايش قال بل لا يجوز في الجملة؟ لا يجوز ليش؟ اخلال بالنظام في الجملة ليش قال؟ لانه الاحتياط الذي يبدأ من اختلال النظام يا احتياط احتياط التام للاعداء في كل الوقائع. ذاك الاحتياط التام هو يبدأ من عند ماذا؟ اختلال النظام. اما الاحتياط الغير التام للاعداء لا يبدأ من اختلال. فلذلك كان لا يجوز في الجملة لا دائما لا يجوز لان اختلال النظام ما يبدأ من الاحتياط دائما. فهذا الطريق الاول للامتثال وهو الاحتياط قلت نظام لان لا يجب الاحتياط بل لا يجب. كما طريق الثاني شو الاصل نلاحظ الاصل الجاري لولا العلم الاجمالي. لولا العلم الاجمالي الاصل اذا كان براءة لغير براءة استصحاب لغير استصحاب وعاتب يقول لا يجوز الى معنى هذا ما يعبرون عنه لا يجوز يقولون لا يمكن. كما لا يجوز الرجوع الى الاصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط يعني على اختلاف الموارد. اذا المورد مورد استصحاب استصحاب تخيير تخيير براءة براءة هذا ما يجوز ان شاء الله بعدين يجي ليش ما يجوز لان عندنا علم اجمالي وكذا بعدين نبينه. الطريق الثالث عن باطل وهو ان نرجع للانتفاعي المجتهد الانتفاعي يعني انا المجتهد الانتفاعي ارجع واقلد في الاحكام علما الانتفاعي فما يقول الانتفاعي انا ارتفع بل ممنون مولاي انا باطل. ولا الى فتوى العالم بحكمها بحكمها لا علما ترجع ما بحكم المسألة بل بعد مولانا. خامس بعد الخيرة والفرع على كيف هذا المرة اكتب لا تحكي على الشبه خيرة او فرعة لذلك وتركه. فطرق الامتثال المحتمل الوجيه هاي ثلاثة والكل باطل كما استاذ فطلاب هي احتقر بعدين. خامس المقدمات نقول طب اذا يتعين اما ناخذ بالظن اما بالوهم. بالوهم ما يجوز ترجيح مرجوح فيتعين الظن. انه كان ترجيح المرجوح انا بعد ما اتهم هذه انه كان شنو انه كان خليها ضم ابويا الوقت القحط. قول خامسها ترجيح المرجوح ماذا على الراجح قبيح. فاذا قبيح النتيجة هاي تسلمها ترد النتيجة هاي نتيجة المقدمات الخمس من الان راح يتشتبه هاي باع النتيجة باع النتيجة بعد نتيجة المقدمات سيستقل سماحة العقل حينئذ يا عشر حينئذ حين تمامية هذه المقدمات يستقل بلزوم الاطاعة الظنية. يقول لك اتبع ويقتضى منك بالاطاعة الظنية لتلك التكاليف. يا تكاليف المعلومة بالاجمال اللي ذكرناها في المقدمة الاولى. والا اذا ظن ما ناخذ فستوي وكل شتوي اذا ظن ما اخذ فيه. والا يعني والا يقتضى بالاطاعة الظنية لزمة بعد امتداد باب العلم والعلمي في الاحكام. شو نسوي اذا ما ناخذ طبا بعد امتداد باب العلم والعلمي في الاحكام؟ لو نهملها وهذا باطل قلنا في المقدمة الثالثة اما اهمالها انا اقوله وهو باطل على ما ذكرنا في المقدمة الثالثة. يولا نحتاج او للعقل نرجع او نقلل. يقول لك وهو باطل كما ذكرنا في المقدمة رقم شكل ربعا واما لزوم الاحتياط في اطرافها اطراف من يعني اطراف المسائل ايش نقول بني ايش احكام مسائل في الاطراف في اطرافها ايش تقول في الاطراف بتجيبها حتى ما معلوم لمن يرجع. شو ركيك الرجع للمسائل الرجع للاحكام الثلاثة الركيك للاطراف. واما الرجوع للاصل الجاري في كل مسألة ذات الاصل الذي يجري لولا العلم الاجمالي مع قطع النظر عن العلم الاجمالي. واما الرجوع للاصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلمي بالتكاليف. شنو الاصل باطل نجري هذا قلنا باطل. يا التقريب في المسألة او في الاحكام هذا باطل. او نكتفي الوهم او الشك وما ناخذ بالظن او الاكتفاء بالاطاعة الشكية او الوهمية مع التمكن من الاطاعة الظنية نقول اخذ بالوهمية فرض الوهم والشك اخذ بيه. والفرض بطلان كل واحد منها. يقول وقد فرضنا في المقدمات عن كل واحد من ذني اخذ بالوهم او الشك مثل يخرجوا على الراجع باطل. اخذ بالتقليد باطل قلنا فرضنا احتياط قلنا وهكذا. يعني بعبارة اخرى لا يريد يقول كيف استكتبنا هاي النتيجة شلون طلع انه يكتفى بالظن نتيجة ليش طلعت الاكتفاء بالظن. يقول اذا ما نكتفي بالظن اذا يعني كل يوم نهملها وهو باطل لو على انه نقلد وهو وهكذا. يريد يقول كيف خرجنا بهذه النتيجة كيف حصلنا هذه. قلت تكرار اذا كان تكرار حلو جميل لا بأس به هيك تكرار يا ريت الذي دائما هيك تكرار جميل يكرر. اما المقدمة الاولى سنجي الى مقدمة يا اخي والفرض بطلان كل واحد من هذا الذي بين من هذه الطرق الذي بيناها. لا لا لا لا بطلان كل واحد من هذا من هاي الطرق الذي بين من الطرق هاي الذي بيناها. الطرق الذي بيناها شنو قطاع الوهمية او الشكية هاي واحد تقليد هاي واحد اخذ هاي واحد من هاي شنو منها يا الخمسة هذا انت يعني تريد تلفق شنو ها يعني تريد تقول ماذا ها تريد تلفق ماذا على انه بري والفرض بطلان كل واحد منها. اما الاشتي تلفق من المقدمة الاولى بتاكل هذا لا يفق ابدا مطلقة ما يصح هذا. ليش؟ لانه هو ما يريد يقول كلها باطلة انت بعض يتعاقب الرجال ما يقول باطلة فهلي خوف باب العلم منتقه هذا ماذا مثلا يقعه مو كلها ترجع المرجع باعه بيسلمها على اي حال فهاي لا تبدع ذاته. والفرض كان كل واحد من ذلك الطرق وخلص. اما هاي اما يعني شنو يعني وبعد ان اتضحت لو كان ايش الرجال يقول هذه المقدمات الخمس فنأتي الى كل واحدة واحدة من هذه مقدمات اما الاقولة تريد تتكلم فيها قابل اولية شنو هي اسكانة ان لنا علم بثبوت تكاليف هاي تامة او غير تامة تامها ان علم بالتكاليف يريد يناقش بها الاخر سبحان الله سبحان الله يعني تريد تقول ما عندنا علم بالتكاليف شي جاوب شوف شي يقول الرجال يقول لا انا اقول توجد يوجد علم بالتكاليف في مجموع الوقائع يوجد علم بالتكاليف لكن اذا تتذكرون قبل درس او درسين بينا درسين ثلاثة بينا ان هذا العلم الاجمالي في كل الوقائع منحل ديما قلنا اذا تتذكرون بالعلم بوجود تكاليف في دائرة الاخبار يعني بالتالي نعلم عن الاخبار تشتمل على تكاليف بقدر هذه التكاليف بقدر ما المعلوم في العلم الكبير يعني اذا في العلم الكبير عدد التكاليف الذي نعلمها افرض ايش قال افرض 100 الاخبار ندرس وصلنا بيها 100 تكاليف فالعلم الاجمالي راح ينحصر فيما بعد بالاخبار فالنتيجه شخصية حجية ماذا فصوص الاخبار لا حجية ماذا عبري بعد لا فصوص الاخبار لا حجية كفر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حجية كفر بالتكليف لا لا حجية خصوص الاخبار واحنا نريد نستدل عليها من المفروض على حجية كفر من ذات المناقشة اكرر هذه المقدمة الاولى اللي تقول نعلم بثبوت تكاليف في جميع المشتبهات المسائل والوقائع اقول لك صحيح لكن هذا العلم الكبير منحل بالعلم الصغير الموجود وين في دائرة الاخبار اذا يكون اللاعب العلم الموجود وين في الاخبار النتيجة تصير ان كل خبر مثبت للتكليف هو حجة يلزم الاخذ فيه ما تكون النتيجة ماذا كلفا ولو من غير الخبر من الشهرة مثلا هو حجة مناقشة جميلة احسنت ايها الاخر اما المقدمة الاولى فهي وان كانت بديهية بديهية ان لنا علم بالتكاليف وهذا كل واحد يقدر يحلف فيه مسلم هذا الا انه قد اردت انحلال العلم الاجمالي هذا الكبير بما المنحل بما في الاخبار الصادرة عن الائمة الطاهرين عليهم السلام هاي الاخبار التي تكون فيما بايدينا او نبدأ نقول ترى يا اخي نعلم بثبوت تكاليف لا في كل الاخبار عفوا راح اضيق ترسة نعلم بثبوت تكاليف 100 لا في الاخبار كلها في خصوص اخبار الكتب الاربعة نقدر هيك النتيجة اللي يصير حجة له خصوص اخبار الكتب الاربعة لذلك قال شوف اخي العبارة هي وان كانت بديهية الا انه قد عرفت انحلال علم الاجمالي بما في الاخبار الصادرة عن الائمة لكن يا اخبار كل الاخبار لا اخبار التي تكون فيما بايدينا لكن ياهي من الروايات التي في الكتب المعتبرة مثل الكتب الاربعة مو كل خبر اما فراح يثبت حجية اخبار الكتب المعتبرة مثل اخبار الكتب الاربعة ومعه لا موجب للاحتياط الا وين بعد يجب الاحتياط في دائرة الاخبار يعني كل خبر دل على الوجود ناخذ فيه دل على الارض ناخذ فيه اتباعا ومع الانحلال ومع الانحلال بليل ومعه يعني مع الانحلال لا موجب للاحتياط الا في خصوص ما في الروايات روايات الكتب المعتبرة ما فيه لا تقول لي شيخنا الاحتياط احتياط في الاخبار الكتب الاربعة عن اصري. اقول لك اسكت شنو اصري؟ هذا مو احتياط كثير. شنو اصري؟ اسكت لا تقول. انت ما تقدر تسكت، لا بد تشرح شيء ثاني. تقول قام الاجماع على عدم وجوب، قام الاجماع على عدم وجوب. اقول لك اسكت. الاجماع اللي قام على بطلان الاحتياط يا احتياط باطل. الاجماع لي الاحتياط في جميع شنو الوقائع المشتبه. اما في خصوص دائرة الاخبار لم يقم اجماع على بطلانين. احتياط بان ناخذ بكل خبر يدل على الوجوب او كل خبر يدل على الحرمة. لذلك وهو غير مختلف وهو لا هو هو الاحتياط في الاخبار في دائرة الاخبار فقط وفقط وفقط واخبار الكتب المعتبرة غير مستلزم للعسر. فضلا نقول مستلزم لاختلال النظام، لا لا لا، اذا عسر ما يحصل بالاول ما يحصل اختلال النظام فضلا عما يوجب الاختلال. حضرة جنابك شو تقول؟ اجماع. اقول لك اسكت، ولا اجماع على عدم وجوب هذا الاحتياط في دائرة الاخبار. حتى لو سلمنا الاجماع على عدم وجوب الاحتياط الكلي، الاحتياط الكلي يعني في مجموع الوقائع الذي يثبت ذلك الاحتياط شو وقت عند عدم الانحلال الكبير بالصغير، ولو سلمنا قيام الاجماع على بطلان الاحتياط التام، لكن هذا الاحتياط لم يقوم اجماع على بطلانه. ولو سلم الاجماع على عدم وجوب الاحتياط لو لم يكن هناك انحلال، يعني انحلال الكبير بالصغير، اذا ما كان انحلال الكبير والصغير الاحتياط شو راح يصير؟ احتياط في جميع الوقائع. افرض الاجماع قائم على عدم وجوب في جميع الوقائع، لكن في خصوص الاخبار لم يقم اجماع على عدم وجوبه. ها ليش مقال وهو وهو وهو اي من ترجع وهو؟ يعني الاحتياط في دائرة الاخبار. شو بعد بالتالي يعني ذاك تأخذ ذاك الضمير به. واما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية يا اخي ما هي المقدمة الثانية؟ ان نتذكر انسانة اللهم لعن الشيطان باب العلمي. عم تريد تناقش بعد باب العلمي؟ العلم مو العلمي، علم منفرد. وباب العلمي بالياء منفرد. عم تريد تناقش؟ يقول ايه عيد ناقش. ليش؟ يقول لان باب العلم صدق موسى منو يا اخي يقدر يحصل قطع وعلم بالاحكام الشرعية. بس اذا كنا في زمان الائمة عليهم السلام كنت اذهب الى امامي عليه السلام واقول له يا مولاي ما هو الحكم؟ يقول لي كذا. فيحصل عندي علم بمن؟ بالحكم. لكن في زماننا هذا يمكن تحصيل علم اقصى ما هناك تنظر في القرآن الكريم وفي الروايات، كل ما تحب نفسك علم ما يحصل، اقصى ما يحصل ظند الحكم الواقعي. وهذا يعرفه من مارس عملية الاستنباط. اهل الفن هم يعرفون انه علم ما يمكن تحصيله. فاذا باب العلم صح منكر على الرأس، صحيح صحيح، لكن احنا نناقش وين في العلمي؟ العلمي ياهم ظن الخاص. نقول لك انت قلت باب العلمي على ظن الخاص منكر، هذا لا نقبله. فان بعض الظنون ثبت، بعض الظنون الخاصة ثبت حجيتها، مثل ما خبر الثقة ثبتنا احنا فيما صدق بحمد الله حجيته. وخبر الثقة ما شاء الله ازجد عدنا يفي بمعظم الفقه بحيث ينحل العلم اجمالي بثبوت التكاليف بواسطة هذه اقطار الثقات. فاذا هذه المقدمة لا نسلمها، وهي ان باب العلم منسد لا نقبله. قال باب العلم ايه لكن باب العلم غير منسف، فنأخذ بالعلمي بل خبر الثقه. تفضل. واما المقدمه الثانيه، اما بالنسبه الى العلم قلنا باب العلم منسف، فهي بالنسبه الى امثال زماننا، زماننا يعني يا زمان الغيبه يعني، بينه هاي المقدمه بينه وهي الانسداد، وجدانية يعرف الانسداد عند باب العلم كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، سوينا تريد تناقش. واما بالنسبة الى العلمي، انت قلت باب العلمي منفرد، فالظاهر ان هذه المقدمة بالنسبة للعلمي غير ثابتة. ليش؟ لما عرفت، وين عرفت؟ في بعض حجية خبر الواحد، لما عرفت وين عرفت في بعض حجية الخبر الواحد، شعرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدوره، يعني الخبر الذي نثق بصدوره حجة ثبتنا بصدقه، عفوا بصدقه، لا بصدقه، على حجية خبر يوثق بصدقه، وهو بحمد الله هذا الخبر الذي يوثق بصدقه، يعني خبر الثقة الذي نثق بصدقه وخبر الثقة بعد، وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه، يعني ليس قليل الاخبار الثقات الذي نتحل العلم الاجمالي، لا ينحل العلم الاجمالي بعد بسبب اخبار الثقات، لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها، منها يعني من الاحكام، يعني اكو احكام نعلم تفصيلا بها من الضروريات، مثل من الاحكام الذي نعلمها من الضروريات، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، مثل يا احكام وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب القمص، وجوب الجهاد، وجوب الحرب، يعني من الاشياء البديهية بعد، اظن دليل ما يحتاج عليه. فاذا هذه الاحكام المعلومة بالتفصيل لو ضمنا الى اخبار الثقات علم الاجمالي بعد ما يبقى يا اخي. اقول يا اخوان هنا بالعبارة ورد على حجية خبر يوثق بصدقه، اريد فرد فائدة خارجية ابين لكم، فائدة خارجية، عندنا خبر الثقة وعندنا ماذا؟ الخبر الذي يفيد ماذا؟ الوثوق. لاني ترى فرق بيناتنا اكو بين خبر الثقة وبين الخبر الذي يفيد الوثوق. خبر الثقة يعني يجينا فرد مخبر ثقة، لكن هسه قد يحصل من خبر لنا الوثوق. الوثوق هو شنو تقريبا؟ اطمئنان بأن خبر صحيح. قد يحصل ان الوثوق قد ما يحصل، بس يجينا فرد واحد ثقة عادي، خوش انسان طيب، صدق خوش انسان، يخبرنا فرد خبر، شو هو يخبرنا؟ شو احنا ندلق راسنا وما ندير لبا، ما ندير لبا بعض مرات بشي. وليش يعني هو كذاب هذا الانسان ليس بثقة؟ لا، انا اشهد انه ثقة ما يكذب، ليش ما تدير لبا؟ من باب على انه انا ما حصل لاطمئنان بمطابقة خبره للواقع، احتمل كبيرا انه مشتبه مخطئ وغير ذلك، فوثوق ما حصل وبعض المرات وثوق يحصل لكن هو ليس هذا يصير. اقول يوم ما يصير، ما ادري يصير، هو ليس بثقة في نفسه لكن حصل لنا وثوق. بعض مرات انسان هو يكذب، لكن بعض المرات معنى هو كذاب يحكي فد حكاية يحصل لنا احنا وثوق نتيجة القرائن. فالذي هو حجياه خبر الثقة، وان لم يحصل وثوق ولا الخبر الذي ماذا يفيد الوثوق، وان لم يكن الثقة سواء وإن لم يكن ثقة مو مهم. الخبر النتيجة الحجة وخبر الثقة وإن لم يفد الوثوق يولا خصوص الخبر الذي يحصل لنا منه وثوق. هذا ترى هو فرق بحث في حجية خبر الواحد. والشيخ الأنصاري هنا والشيخ الآخر لم يشر إليه فيما سبق. لكن هاي عبارة خلتني أنا أحكي. هنا مش قال وقال لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه. تتناسب ويا من هاي. تتناسب ويا الاحتمال الثاني الذي بيناه. ما هو الاحتمال الأول وهو حجية خبر الدفن. تتناسب ويا من ويا الخبر الذي نثق بصدقه وبمطابقه. العبارة ويا هذا تتناسب. وهو عمات مختار الشيخ الأنصاري في الرسائل. الشيخ الأنصاري في الرسائل يقول على أنه أنا بنائي أنه الحجة الخبر الذي يحصل وثوق بصدوري. ومو بعيد ترى عند العقلاء عن هالشيء. العقلاء يأخذون بالخبر شو وقت إذا حصل لهم نحو من الوثوق بمضمون الخبر وأنه مطابق للواقع. ليس ترى من البعيد هيك. على اي حال هذه المقدمة ماذا انتهت. واما الثالثة المقدمة الثالثة شنو هي يا اخي؟ لا يجوز اهمال التكاليف. وليش ما يجوز اهمال التكاليف؟ ليش ما يجوز اهمال التكاليف؟ قد واحد يقول لأجل أن بعدنا علم إجمالي بها ومع العلم الإجمالي بها كيف يجوز لنا إهمالها؟ فإن العلم الإجمالي شبيه منجز فكيف نهمل هذه التكاليف؟ قد واحد شي يقول إذا واحد هيك راح يقول يبين المطلب قد يناقش نقول له هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. ليش؟ لأنه إذا أردنا أن نحتاط إيش يلزم؟ إيش يلزم؟ أسر وحرج. فبعض الوقائع إذا ما يجب فيها ما يجب فيها الاحتياط. فاذا بعض الوقائع ما يجب فيها الاحتياط اذا العلم الاجمالي ايش راح يصير؟ غير منجز. لان من شرائط منجزية العلم الاجمالي ان لا تكون هناك ضرورة الى ارتكاب بعض كما يجينا ان شاء الله بعدين في مباحث العلم الاجمالي يجينا مباحث الاشتغال ان لا تكون هناك ضرورة الى ارتكاب بعض الاطراف. واما اذا كان ضرورة يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية. مثل ما مثل اكتب مثال عندي اناعات واحد ماي برتقال بي وواحد شبي ماء قراح بي هاي مال مطلق يعني. وانا رحت للطبيب اجاركم الله قال لي شيخنا معي البرتقال الك ضروري هواي هواي ضروري. انا معدي قلاصين واحد برتقال وواحد ماي لكن اعلم اجمالا واحد منهن نجس فماي برتقال يجوز شربه او لا؟ بل شربه مولانا شربه ليش؟ رفع عن امتي ما اضطروا اليه. هذا واضح. لكن يبقى الاناء الثاني هل العلم الاجمالي فيه منجز ام لا؟ قالوا لا. يعني الاناء الثاني هم تقدر تشربه لان ما تعلم انه هو النجس. انت تعلم النجس واحد من الثنين اما الواحد المنفرد ما عندك علم به شك بدوي. فيسقط العلم الاجمالي عن المنزل. ان شاء الله هذا بعدين يجي بيانه ومناقشاته شلون ان شاء الله يجي. بس الان مؤقتا انت اقبل مني انه متى ما اضطررنا الى ارتكاب بعض الاطراف العلم الاجمالي يسقط عن المنجزية بالنسبة الى باقي الاطراف. ففي موردنا نجي نقول افرض علم اجمالي عندنا لكن بعض الاطراف ما يجب فيها الاحتياط. ليش ما يجب؟ ولازم حصل حرج اذا بدنا نحتاط احتياط ثاني. فالعلم الاجمالي يسقط عن المنجزية بالنسبة الى بقية الاطراف. اذا ما نتمكن نتمسك بمن؟ بالعلم الاجمالي على عدم جواز اهمال التكاليف. لان هذا العلم الاجمالي ساقط عن المنجزية بسبب ان بعض الاطراف يجوز ارتكابها من باب العسر والحرج. اذا فلماذا لا يجوز اهمال التكاليف اذا لم يكن الوجه هو العلم الاجمالي؟ يقول لا يجوز لوجهين. الوجه الاول اننا نعلم بان الشارع المقدس لا يرضى باهمال جميع كلها اترك اقطع بانه لا يرضى. اي واحد. والدليل الثاني هو الاجماع. فان الاجماع قائم على ان التكاليف لا يجوز اهمالها باجمعها. اذا الدليل على عدم جواز اهمال التكاليف الصار صار ليس هو العلم الاجمالي. بل ما هو؟ ان الوجهان اخرى. الاول ان نعلم بان الشارع لا يرضى باهمال كل التكاليف. والثاني ماذا؟ الاجماع. فهذه المقدمة اذا صارت تامة او مو تامة؟ هذه تامة صارت تامة تامة فهي تامة. اي خاف يعني هذا بعبارة اخرى مع ماذا يعني تقول بعد ما صحافة للتمسك خاف يعني لا مع غض النظر عن القطع انت يعني بعد الثالث مسوك اجمع موجود. دائما الادلة لما تذكر واحد ويا الاخر يقصد منها هذا الشيء. واما الثالثة مقدمة الثالثة فهي قطعية صدقها قطعية انه ما يجوز اهمال التكاليف. هي من الامور القطعية. ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا او فيما جاز او وجب الاقتحام في بعض اطرافه. يقول هاي المقدمة قطعية يعني انه ما يجوز اهمال التكاليف. حتى لو قلنا العلم الاجمالي اصلا ليس بمنجز اصلا ما ادري اكو طرف قائل هيك يقول ان العلم الاجمالي اصلا ليس بمنجز. فقط المنجز ياهو تفصيلي. الشيخ بالرسائل قال بعضهم قال بس مجرد قال بعض بس ما عين البعض منه بس قال بعض. فالشيخ الاخر يقول حتى اذا قلنا العلم الاجمالي ليس بمنجز اصلا او قلنا ليس بمنجز ايش وقت بما اذا بعض الاطراف جاز او وجب اقتحامها وارتكابها. فما في موردنا لان بعض الاطراف يجوز ارتكابها او اقتحام من باب حتى ليس عسر حرج. فهي قطعية. ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجز مطلقا. مطلقا يعني شو مطلقا؟ يعني ابدا ليس بمنجز سواء بعض الاطراف جاز اقتحامها او لم يجز. بيت ثاني هو ليس منجز دائما. يا لا هذا غير بعض احد ما يقول جلس وان نتبه الشيخ الانصاري الى بعض. لا لا نقول ليس بمنجز شو وقت فيما اذا بعض الاطراف جاز او وجب اقتحامها وارتكابها او فيما جاز او وجب الاقتحام في بعض اطرافه اطراف عنه. كما في المقام فانه في المقام بعض الاطراف يجب اقتحامها حتى ما يجب اختلاع للنظام حسب ما يأتي ان شاء الله ان بعض الاطراف يجب اقتحامها. خب يقول فهي قطعية من اول بلة من اول اقرأ عبارة. واما الثالثة فهي قطعية ولو لم نقل علم الاجمالي منجز. قل ليش قطعية حتى اذا العلم الاجمالي غير منجز؟ يقول لي وجهين. الوجه الاول هذا نقطع الشارع ما يرضى. وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا. يدري الشارع ما يرضى هذا، أن أهمل الأحكام والحرام ما اشتنده كثيرا، أي حرام ما اشتنده كثيرا، مستفد مرة ما اشتنده مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، فهذا ما نقدر نقول قطعا الشارع لا يرضى. أما كثيرا أنا ما اشتنده، يعني كثيرا ارتكب، هذا نفع بأن الشارع لا يرضى به. هاي دليل أول. والدليل الثاني، ومما يلزم تركه إجماعا، ترك من؟ ترك إهمال التكاليف. فإذا على هذا الأساس يجب ماذا؟ أن من كبر التكاليف ما يجوز إهمالها. إن قلت نبين إن قلت وال ها لا إجماع في القطع خوف، إذا أصاب القطع ناخذ به، إذا ما قالوا قطع ما ناخذ به. خوف إذا ما ريتش هذا بعدها. إن قلت هذا إشكال يا أخي، جواب باسم نخلي إنه أفرغ عندنا علم إجمالي، لكن المفروض بعض الأطراف قلنا ماذا؟ بعض الأطراف ماذا قلنا؟ يجوز ارتكاب. فإذا بعض الأطراف جاز ارتكاب البعض الآخر يبقى العلم الإجمالي فيه منجز؟ ها؟ لا، ليش؟ لأن البعض الآخر ما عندي علم بثبوت التكليف فيه، عندي شك بدوي، فالعقوبة تصير حينئذ عقوبة بلا بيان، والمؤاخذة تصير بلا برهان. إذا ليش نقول الأطراف البقية ايضا ما يجوز اهمالها، ما دمنا ان بعض الاطراف مثل ما قلت غلاس البرتقال وماء القراح، اذا غلاس البرتقال جاز شربه للضرورة، الغلاس الثاني قلنا علم بعد ما موجود فيه اصلا، هناك شك بدوي انه حرام عم لا نجري فيه البراءة. فلا واحد يقول شيخنا هم نجري البراءة وين، تصير معارضة، براءة وين نجريها؟ في البرتقال، اقول لك مع البرتقال براءة ما يحتاج، فالمفروض ضرورة عنده يجوز شربه حتى لو كان نجد حتما، فالبراءة تجري بلا معارض في يا غلاص القراح، واذا اشربته ماء القراح والله عاقبني هاي العقوبة شو تصير؟ بلا بيان، والمعاقبة شو تصير؟ بلا برهان. موردنا من هذا القبيل، اذا افترضنا عندنا علم اجمالي وبعض الاطراف جاءت ارتكابه للضرورة حتى ما يزال اثره حرج، البعض الاخر يجوز اهماله، لان علم اجمالي بعدها يكون منجز، اذا علم اجمالي ما يبقى شك بدوي. اقول انتهى الجواب باسم ان شاء الله. اقول لسه هذا حين قلت شنو معناه ما تقول لي؟ واحنا قلنا ذيك الساعة قبل قليل، قلنا بابا احنا ما نتمسك بالعلم الاجمالي لان هذا غير منجز، انما نتمسك بوجهين اخرين. شفت انت بعد شفت عندك بعد تجي تشكل علينا تقول لي شلون تتمسك بالعلم الاجمالي؟ اقول لك طبعا من اول درس ما اتمسك بالعلم الاجمالي. فعجيب منه قدس سره يذكر ان قلت هذا، هذا ان قلت انما اذا كنا نريد نتمسك بما بالعلم الاجمالي واحنا طرحنا ما نتمسك، اعطيه شلون يصير؟ ان قلت بعد جواب ان قلت ترى واضح، قلت فباسم نخلي، بس جواب انت عبر واضح تقول احنا نقول لا يجوز الاهمال للوجه، هو واضح بعد هذا بيناه، هذا تكرار ممل، هذا يسموه تكرار ممل. ان قلت اذا لم يكن العلم بها يعني بالتكاليف منجزا منجزا لها للتكاليف، ليش لا يكون منجز للتكاليف؟ ليش؟ لان المفروض البعض يجب الاقتحام بارتكابه للزوم الاقتحام في بعض الاطراف كما اشير اليه، وين اشير اليه ان بعض الاطراف يجب اقتحامه، وين اشير اليه؟ هو قبل فترين ها مو قبل فترين هيك قلنا يا اخي قبل فترين قلنا او فيما جاز او وجب الاقتحام في بعض اطرافه كما في المقام قبل فترين قلنا فاذا بعض الاطراف جاءت اقتحامها فهل كان العقاب يا مولانا على المخالفة في البقية الباقية في سائر الاطراف حينئذ حينئذ يعني شنو حينما جاز الاقتحام البعض هل كان العقاب على المخالفة في الباقي في سائر الاطراف على تقدير ان يكون الباقي الحرام فيه موجود على تقدير المصادفة يعني مصادفة بقية الاطراف للحرام العقوبة شو تصير الا عقاب بلا بيان والمؤاخذة عليها شو تصير الا مؤاخذة بلا فقرها فشلون تقول بقية الاطراف يجب الاحتياط فيها جواب قلنا احنا جواب بيناه قلنا لاجل الوجهين الادم هذا تكرار فيه تكرار فيه تكرار والحمد لله رب العالمين.